الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله، وقد أورد هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذا القول هو يوم القيامة ينادي الله عز وجل آدم ويخاطبه بهذا الكلام يقول الله تعالى، فالقول مضاف إلى الله تبارك وتعالى، والكلام إذا أضيف للمتكلم دل على أنه هو المتكلم به، إن لم يرد في السياق ما يدل على أنه مبلغ، كما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. فالسياق هنا يدل على أن هذا الكلام وإضافته إلى الرسول أنه من باب إضافة الكلام لمبلغه. قال بعض المفسرين: وعمل الرسول هو البلاغ. وهذا أضيف مرة إلى جبريل ومرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مبلغ عن الله. وأضيف هذا الكلام إلى الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الإضافة من باب إضافة الكلام والقول للمتكلم به. والكلام عند العرب وعند غيرهم من أصحاب اللغات إذا أطلق فهو يشمل اللفظ والمعنى، لا يتصور أن يكون هناك كلام بدون لفظ، أو يكون لفظ بدون معنى. فإذا كان معنى بدون لفظ هذا يسمى حديث نفس، وإذا كانت ألفاظ بدون معاني هذا لا يسمى كلام، مثل الهذيان الذي يحصل للمريض أو لمن به خلل بعقله، هذا لا يسمى كلام. الكلام هو الذي له معنى واضح، ولهذا أهل السنة من لدن الصحابة إلى اليوم يثبتون الكلام المضاف إلى الله تبارك وتعالى أنه كلام حقيقي ليس بمعنى كما يقول الأشاعرة والكلابية، وليس مجرد ألفاظ كما يقول المعتزلة، وليس كلامه بمخلوق كما يقول عامة الجهمية والمعتزلة، وغيرهم، وإنما كلامه صفة من صفاته. وأهل السنة يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت، والحرف إذا أطلق يراد به ثلاثة معاني كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن يراد به حروف المعجم، هذه الحروف التي يتألف منها الكلام في لغة العرب، وإما أن يراد به حروف المعاني مثل حروف الجر والجزم، سميت حروف المعاني لأن لها معنى يدل عليه، تدل على معنى إما النفي أو الجزم أو الشرط. وقد يطلق الحرف على الكلمة كاملة، وهذا في اصطلاح المتقدمين نجد في كلامهم يقولون هذا حرف من الغريب يأتي بكلمة، فالكلام يطلق على الكلمة في اصطلاح النحويين، وفي اصطلاح المتأخرين عموما يفرقون بين الحرف والكلمة. الكلمة ما تألف من حروف، والحرف يطلقونه على حروف المعجم وعلى حروف المعاني. وأكثر ما يرد في كلام الناس إطلاق الحرف على حروف المعجم، فعندما نقول الله يتكلم بحرف يشمل هذه المعاني كلها، كلمات والحروف كلها من كلام الله. والصوت أي أن الله تكلم به بصوت، بصوت الله تبارك وتعالى. والصوت هو ما يسمعه المخاطب من المتكلم عندما يتكلم، كما قال الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الاستماع لا يكون إلا لصوت، لو كان حديث نفس ما يقال لمن جالسته وحدثته في نفسك تقول له استمع لما أقول لك، ثم يدور الحديث في النفس يقول لا أسمع شيئا ولا أنا حدثتك. ولهذا لا يطلق الحديث مطلقا إلا على الكلام الذي يشمل اللفظ والمعنى. وأما إذا قيد، وهذه شبهة الأشاعرة أنهم وجدوا في النصوص تقييد الكلام بالنفس، فقالوا هذا الدليل على أن الكلام يقوم بالنفس، هذا غير صحيح. فدائما المعاني المطلقة غير المعاني المقيدة، فالكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، لكن إذا قيد بقيد فقد يطلق على حديث النفس. لكن لا يمكن لمتكلم أن يقول قال فلان تكلم فلان ثم يقول إنما أعني أنه تكلم في نفسه. ولهذا جاءت النصوص مرتبة الأحكام على الكلام، كما جاء في الحديث: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. ومعلوم أن الناس يتكلمون في أنفسهم، يتحدثون في أنفسهم، فما فهم العلماء من الكلام هنا أنه يشمل حديث النفس. فالله عز وجل يتكلم بصوت. أيضا من صفات كلام الله أنه يتكلم بمشيئة واختيار، يتكلم متى شاء إذا شاء، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبين أنه يخلق بإرادته ومشيئته، وأنه يخلق بكن، وعلق الكلام والأمر بالمشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، فدل على أنه يتكلم بمشيئة. ولهذا قال العلماء نوع الكلام قديم يقوم بذاته وهو مستحق لهذه الصفة في الأزل، وأفراده متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. فالكلام والسكوت صفتان تتعلقان بالمشيئة، ونوع الكلام صفة ذاتية قائمة بذاته، وهو منزع عن ضدها وهو الخرس تبارك الله وتعالى، وتعالى تنزع عن كل نقص. أيضا من صفات كلام الله أنه ينقسم ويتجزأ، فالقرآن بعض كلام الله، والتوراة بعض كلام الله، والإنجيل بعض كلام الله، والبقرة جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة، فهذا دليل على أن كلام الله يتجزأ وينقسم، خلافا للأشاعرة الذين يقولون هو معنى واحد لا يقبل الانقسام. أيضا كلام الله يتعاقب، يعقب بعضه بعضا، فآيات الفاتحة يعقب بعضها بعضا، ولو قدم القارئ آية على آية لفتح عليه المصلون خلفه، لأنه خطأ، وإنما يقرأ القرآن كما أنزل، وأنزل على هذا الترتيب. أيضا كلام الله يتفاضل، والتفاضل في الكلام يكون باعتبارين، التفاضل في الكلام من حيث العموم يكون باعتبارين، باعتبار المتكلم وباعتبار موضوع الكلام. فالتفاضل باعتبار المتكلم كفضل كلام الله على سائر كلام الخلق، هذا الفضل يرجع إلى فضل المتكلم، وفضل كلام الرسل على كلام غيرهم، وفضل كلام العلماء على كلام غيرهم، وفضل كلام الحكماء على كلام غيرهم. ولهذا اعتنى الناس بضبط كلام الله وتلقوه كما أنزل، واعتنت هذه الأمة عناية عظيمة بكلام الله تبارك وتعالى من حيث اللفظ والأداء، ومن حيث المعنى، ومن حيث العمل. فلا تزال هذه الأمة بحمد الله فيها من يقوم بكتاب الله، ولا يخلو الزمان من أهل السنة والجماعة الذين يقومون بكتاب الله لفظا ومعنى وعملا. إنما حصلت هذه العناية لأن هذا الكلام هو كلام رب العالمين، فالعناية به أعظم من العناية بغيره. كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ضبطا عظيما من الأمة، واعتني به ودون، ووضع المحدثون شروطا عظيمة ودقيقة للرواة الذين ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا به عناية عظيمة حتى دون هذا العلم، دونت السنة. كل هذا التفاضل باعتبار المتكلم. هناك تفاضل آخر باعتبار موضوع الكلام. فالكلام في التوحيد أفضل من الكلام فيما دونه من مسائل العلم، والكلام في العلم والدين أفضل من الكلام في العلوم الدنيوية. والكلام في الخبر عن الله أفضل من الكلام في الخبر عن غيره من الخلق. كلام الله يتفاضل بهذا الاعتبار، باعتبار موضوع الكلام، وأما باعتبار المتكلم فكل كلام الله هو من كلامه تبارك وتعالى، لا تفاضل فيه باعتبار المتكلم، لأن المتكلم به هو الله. وأما باعتبار موضوع الكلام فإن كلام الله يتفاضل، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال نأتي بخير منها، دل على أن الكلام وأن القرآن يتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ثم تلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه أعظم آية في كتاب الله، وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. هذا دليل على التفاضل في كلام الله. ويلاحظ أن السور والآيات التي دلت النصوص على تفضيلها على غيرها مشتملة على التوحيد وعلى صفات الله، مثل الفاتحة وآية الكرسي، سورة الإخلاص وسورة الكافرون، مشتملة على توحيد العبادة. ولما كان توحيد الأسماء والصفات أفضل من توحيد العبادة كانت سورة الإخلاص أفضل، تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. توحيد الأسماء والصفات علم متعلق بالعلم بالله، توحيد العبادة علم يتعلق بأفعال العباد والمخلوقين وهي العبادة. فكلام الله يتفاضل، ولكن لا بد من دليل يدل على التفضيل، فإذا دل الدليل على تفضيل بعض الكلام على بعضه فيجب أن يعتقد. لكن من حيث الجملة نقول كلام الله يتفاضل، القرآن أفضل من التوراة والإنجيل، وكل هذه الكتب هي من كلام الله. أيضا كلام الله عز وجل أنزله على رسله وتلقته الرسل عن طريق جبريل مسموعا، سمعه جبريل من الله وألقاه إلى الرسل وسمعوه منه. ومن كلامه ما أنزله مكتوبا في الألواح، كما أنزل التوراة كتبها بيده تبارك وتعالى وأنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا نعتقده، أن كلام الله منه ما ألقاه إلى جبريل وبلغ جبريل عن الله، ومنه ما أنزله مكتوبا في الألواح كما أنزل الله تبارك وتعالى التوراة على موسى. كل هذه المسائل يجب على المسلم أن يعتقدها في كلام الله تبارك وتعالى. وكلما اعتقدت الحق في هذه المسألة ازددت علما بالله ومعرفة بربك وسلامة من البدع التي أحدثها المحدثون واشمأزت نفوسهم لجهلهم ولضعف عقولهم من بعض ما دلت عليه النصوص. كل هذه المسائل دلت عليها الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم. هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وجاء بصيغة القول، فالقول والكلام والحديث كلها كلام. يا آدم، يخاطب آدم وهو أبو البشر، فيقول آدم لبيك. هذا دليل على أن كلام الله مسموع، لأن آدم إنما قال لبيك بعد سماعه كلام الله تبارك وتعالى. هذا دليل أن كلام الله مسموع، وأنه يسمعه من شاء من خلقه، فيقول لبيك. ومعنى لبيك، قال العلماء، هي مصدر مثنى من لبى، بمعنى استجبت لك استجابة بعد استجابة، وجاءت بصيغة المثنى ليس لمعنى العدد ولكن لمعنى المبالغة، أي استجبت استجابة بعد استجابة، كما قالوا حنانيك، فجاءت بصيغة المثنى لبيك وسعديك. ومعنى وسعديك، الأصل في هذه الكلمة يقال أسعد فلان فلانا، أي اتبعه، ومعنى هذا لبيك وسعديك أي استجبت لك يا رب واتبعت ما أمرتني به. فينادي بصوت، أي ينادي الله تبارك وتعالى، هذا فيه إثبات صفة النداء، فيه إثبات صفة النداء بصوت، فيه إثبات صفة الصوت في كلام الله، ينادي بصوت. فالصوت هنا صوت الله تبارك وتعالى، وهو الذي سمعه آدم من ربه تبارك وتعالى، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك، هذا فيه أيضا إثبات الأمر، وهو من أنواع الكلام، لأن الكلام كما هو معروف إما خبر أو إنشاء، فالخبر ما يوصف بالصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يقبل ذلك، وإنما هو أمر ونهي أو استفهام، فهذا أمر من الله، والأمر هنا هو أمر الله الذي هو من كلامه: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أن تخرج من ذريتك بعثا، أي قسما، إلى النار. جاء في آخر الحديث فيقول: وما بعث النار؟ يقال: من كل 1999، يعني مقدار أهل النجاة في أهل الهلاك 1 في 1000. وجاء في الحديث الآخر: إن مثل أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. فهذا دليل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، وأن أهل الهلاك أكثر من أهل النجاة. ولذا قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا العاقل لا يغتر بكثرة الهالكين، وإنما يتبع سبيل المؤمنين. بعض الناس إذا رأى كثرة الناس اتبعهم، وهذا بنص القرآن أن أكثر الناس أهل هلاك وأهل جهل، ولو تأملت أحوال الفاضلين في الأمة تدرك هذا. فما نسبة الرسل إلى عدد بني آدم؟ لا يساوي شيء مع كثرتهم عليهم الصلاة والسلام. وما نسبة العلماء في نسبة المسلمين قبل ذلك في المشركين؟ قليلة. ونسبة العلماء في المسلمين قليلة. ونسبة العلماء العاملين أقل القليل. ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين. ولهذا لم يجعل الله الحجة في اتباع أكثر أهل الأرض. وأما ما جاء من الإجماع فبعض الناس قد يظن أن الإجماع هو كثرة الناس. ليس المقصود بالإجماع هو كثرة الناس، المقصود بالإجماع إجماع العلماء. قال العلماء في ضابطه إجماع علماء عصر من العصور، يعني لو أحصينا علماء العصر كم يبلغون على عددهم؟ 1000 2000 أقل أكثر. فإذا أجمعوا على أمر فهو حجة قاطعة. ولا يرجع في هذا إلى اتباع أكثر الناس، فقد يكون أكثر الناس، بل هذا هو الواقع، أهل جهل. فهذا مما يدل على قلة الناجين في كثرة الهالكين. ولهذا جاء في النصوص أنه إذا عرج بروح المؤمن وشهدت الملائكة هذا العروج بالروح الطيبة يعرج بها إلى السماء، فيقول الملائكة يا ويحه كيف نجا هذا الإنسان الضعيف ظلوم جهول، كل من حوله قد لا يعين على طاعة الله، حتى نفسه التي بين جنبيه تأمره بالسوء إلا من اصطفاه الله واطمأنت نفسه بالعبادة. أقرب الناس للرجل لربما أمره بمعصية الله، فإذا نجا هذا المؤمن تعجب الملائكة من نجاته، يا ويحه كيف نجا، ولا يتعجبون من كثرة الهالكين، وإنما يتعجبون من نجاة الناجين. كيف نجا؟ خصومه الشيطان، شياطين الإنس والجن، النفس الأمارة بالسوء، الشهوة التي أهلكت الناس. الشهوة ليست باب واحد، شهوات وليست شهوة، شهوة الرئاسة، شهوة الشرف، شهوة المال، شهوة النكاح، شهوة الطعام، شهوة النوم، شهوة الحديث، شهوات. فإذا نجا من واحدة لربما أصابته الأخرى. ولهذا قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ليس هناك نجاة ولا هداية إلا بتوفيق الله. وإلا الإنسان لو وكل إلى نفسه لهلك، لكن الله عز وجل يمتن ويصطفي لدينه من شاء. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب في تحقيق هذه الهداية علما وعملا وتوكلا على الله وبذلا للأسباب في تحقيقها وتحصيلها من صحبة أهل الخير والابتعاد عن مجالس السوء والشر وملازمة العبادة وكثرة الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. عائشة الصديقة بنت الصديق الفقيهة العالمة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، فهي أكثر أمهات المؤمنين رواية وضبطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في المفاضلة بينها وبين خديجة وبين فاطمة، والخلاف بين العلماء، فمنهم من فضل خديجة لسبقها ولنصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، ومنهم من فضل عائشة لعلمها وفقهها ولروايتها للأحاديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق المحبة في الله، فدل على فضلها. وقيل بتفضيل فاطمة رضي الله عنها لفضلها ولنسبها، فهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام له كلام لطيف في المفاضلة بين النساء الثلاث، فقال: إن لخديجة من السبق في الإسلام ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها، ولعائشة رضي الله عنها من العلم والفقه ورواية الأحاديث ما ليس لغيرها، ولفاطمة رضي الله عنها من شرف النسب وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على غيرها من بناته ما ليس لغيرها. فالمفاضلة بين أفضل نساء الأمة، وهؤلاء الثلاث هن أفضل نساء الأمة بالاتفاق، ولكن الخلاف في المفاضلة بينهن. هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن أمر جبل عليه النساء، وهي الغيرة التي تكون في قلب المرأة من غيرتها من بقية نساء الرجل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. وهذه الغيرة سببها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكثرة ثنائه عليها، فحصل ما لها ما يحصل لغيرها من البشر ومن النساء خاصة من الغيرة لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الغيرة في أمهات المؤمنين لم تحملهن على الظلم، ولهذا جاء في حديث عائشة لما ركب، كانت على جمل، كنا في سفر مع حفصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها، فقالت لها حفصة: لو أعطيتني جملك، فركبت جمل عائشة وركبت هي جمل حفصة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حفصة فغارت، ثم تقول إنها نزلت وجعلت تجعل يدها وقدميها في بعض الأعشاب وتتمنى أن تصيبها لدغ بعض ذوات السموم من عقرب وغيرها. انظروا إلى هذا الفقه، كانت تتمنى أن يصيبها ما يصيبها لعظم ما في نفسها من الغيرة، ولم تتعدى على غيرها في الظلم. هذا خلاف ما يحصل من النساء اليوم، فإن بعض النساء إذا غارت تعدت وظلمت، وهذه تجد هذه حرارة الغيرة في نفسها وتتمنى أن تصاب في نفسها ولا تظلم. وهنا أيضا مثال آخر لعظم منزلتها رضي الله عنها، أنها مع عظم غيرتها ذكرت فضل خديجة. ومعلوم أن النساء اليوم، ولا نقول كل النساء، ولكن يغلب على بعض النساء أنها إذا غارت على امرأة كتبت حسناتها وأظهرت سيئاتها، وأما عائشة رضي الله عنها فحدثت بفضائل خديجة، ولربما لو لم تحدث بها ما عرفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها عندها. قالت: ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة، كما جاء في الحديث: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. بشارة عظيمة لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المرأة العاقلة صاحبة العقل، وأم المؤمنين، وهي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده منها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه القاسم من خديجة رضي الله عنها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعد موتها وفاء لها. فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذه الفضيلة، وهو أن الله أمر نبيه أن يبشرها ببيت في الجنة. وعائشة أيضا ثبتت لها فضيلة قريبة من هذه، وأن جبريل أقرأها السلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرئك السلام، بل نأى عن الله تبارك وتعالى: إن الله يقرئك السلام. قالت: إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. فقه عظيم، ما قالت على الله السلام، في حين أن بعض الصحابة كانوا يقولون هذا، ولكن هي تنبهت لهذا، قالت: الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. الشاهد في هذا الحديث في قوله: ولقد أمره ربه، والأمر هنا هو من كلام الله، فدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يوحيه إلى جبريل، لأن التبليغ هنا جاء من جبريل عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. قال معمر رحمه الله: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك، وتلقاه أنت، أي تأخذه عنه. ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال المصنف رحمه الله: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله، وبعض ما يتعلق بهذه الصفة من مسائل، ويترجم لهذه الأدلة كما قال هنا: باب كلام الرب مع جبريل، أي أن الله يتكلم ويخاطب بكلامه جبريل، وجبريل هو الموكل بالوحي وهو أفضل الملائكة، أوكل الله عز وجل إليه الوحي وهو مبلغ عن الله، وأرسله إلى عامة الرسل. فرسل الإنس تعددوا، والمبلغ عن الله من الملائكة هو واحد وهو جبريل. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، أي كلام الله ونداؤه للملائكة. وإنما ذكر جبريل لأن الله أوكل إليه الوحي ولفضله، ثم ذكر الملائكة أن الله عز وجل يناديهم ويخاطبهم كما سيأتي في النصوص. وهذا دليل على أن الله عز وجل يخص بكلامه بعض خلقه، فيخاطب بكلامه جبريل كما خاطب موسى مباشرة دون واسطة، ويخاطب عباده يوم القيامة كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال: وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن. قال: يلقى عليك. هذا في معنى كلام الله عز وجل لجبريل. والشاهد من هذا في قوله: وإنك لتلقى القرآن. القرآن ألقاه الله على جبريل، وجبريل ألقاه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا ألقاه على أمته، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى القرآن من الله مباشرة، وإنما سمعه من جبريل. وهذا هو الشاهد لما ترجم الإمام البخاري قال: باب كلام الرب مع جبريل، قال: وإنك لتلقى القرآن، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى القرآن من الله مباشرة، وإنما تلقاه من جبريل، وجبريل تلقاه من الله، فدل على كلام الله لجبريل، وأن هذا القرآن أوحاه الله إلى جبريل، وجبريل بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتلقاه أنت، أي تأخذه عنه، أي تلقاه عن جبريل وتبلغ الأمة. ولهذا هذا القرآن أوحاه الله عز وجل لجبريل، وجبريل بلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض من ينكر أن تكون الألفاظ من الله يذكرون في أسانيد القراءة، وهذا موجود عند بعض الأشاعرة، يقول: عن فلان عن فلان عن شيوخ الذين تلقى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ويسكت، لأنهم يرون أن هذا القرآن معناه من الله وألفاظه من جبريل. وهذا قصور بالسند عن المتكلم به وهو رب العالمين، فكان الواجب أن يقول عن جبريل عن رب العالمين. وهذا من أثر الاعتقاد في العلوم، في علم القراءات وفي علم التفسير وفي علم الفقه وفي علم الأصول، فإن لسلامة العقيدة أثره في سائر العلوم والمسائل، وللخلل في الاعتقاد أثره في سائر العلوم. قال ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات أي تلقى الكلمات من الله، وهذا التلقي قد يكون مباشرة من الله، إنما قلنا القرآن بواسطة لأن القرآن ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له الكلام ليلة الإسراء والمعراج. وأما هذه الكلمات التي تلقاها آدم فاحتمال أنها مما تلقاها بواسطة الملك وهو جبريل، ولعل هذا هو الذي قصده الإمام البخاري، أو تلقاها مباشرة من الله، وهي أنه عندما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فألهمه الله عز وجل ذلك. وهذا على هذا التفسير هو من تلقي أو من خطاب الله عز وجل ومن كلامه لجبريل، وجبريل قد بلغ الرسل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، والله يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويحب كل من قام على الدين، فكلما استقام الرجل على دين الله كان أحب لله. إذا أحب الله إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا من عباده المؤمنين نادى جبريل، هذا هو موطن الشاهد من الحديث، نادى الله تبارك وتعالى جبريل، الله هو المنادي وجبريل مخاطب، إن الله قد أحب فلان فأحبه، هذا هو النداء، وهذا هو كلام رب العالمين يخاطب جبريل، إن الله قد أحب فلان فأحبه، هذا أمر من الله. وجبريل وغيره من الملائكة يمتثلون أمر الله، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه، ينادي جبريل يخاطب أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. في بعض الروايات تفصيل ثم ينادي منادي في أهل الأرض إن الله يحب فلان فيحبه أهل الأرض فيجعل له القبول في الأرض. سبحان الله، هذا هو سبب الحب في الله والقبول والرفعة. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. إيش العبرة بالتزلف للناس وبمعصية الله يتزلف بها إلى الناس؟ العاقبة للمتقين. هذا الحديث وهو في صحيح البخاري فيه كيف يكتب القبول للرجل في الأرض، والقبول هو أن يجعل له التوفيق، إذا تكلم قبل كلامه، إذا وجه قبل توجيهه. ومن أعظم الأدلة لهذا القبول ما جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم من القبول، يأتي الرجل الكافر يريد قتله فما أن يرى وجهه حتى يؤمن. سبحان الله، نقلة عظيمة من أشد العداوة إلى أعظم الموالاة. وهكذا أصحابه من بعده جعل الله لهم القبول في الأرض والمحبة في قلوب المؤمنين. وهكذا من بعدهم من العلماء والصالحين يجعل الله عز وجل لهم في قلوب المؤمنين محبة وقبولا. فهذا كما يقال سر القبول في الأرض، وهذا منشأه. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي منادي في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض. سبحان الله، أهل السماء والأرض يجمعون على حب هذا المؤمن لأن الله أحبه. فهذا الحديث يشتمل على فضيلة عظيمة، وهي أن من استقام على طاعة الله فإن ثمار هذه الاستقامة هي محبة الله له، لأن محبة الله لعبده لا تكون إلا بعد استقامة من العبد على طاعة الله، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فإذا أحبه الله بداية هذه المحبة تقرب من العبد لربه بالفرائض والنوافل، فيحبه الله، ثم ينادي في جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم ينادى في أهل الأرض فيحبه أهل الأرض، ثم يجعل له القبول في الناس. فإذا جعل له القبول جعل الله له البركة في قوله وفي كلامه وفي توجيهه، ونفع الله به خلقا من عباده، ثم يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه على قوله ومن استجاب لتوجيهه. وهكذا الخير ينمو وينشأ ويزداد إلى أن يلقى المؤمن ربه على أفضل ما هو عليه من الرفعة والاستقامة وكثرة العمل وعلو الدرجة في الإيمان. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: إذا أشرك هل يشرك من أطاع مخلوقا في معصية الله دون طاعته في تحليل هذه المعصية؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن طاعة المخلوق في معصية الله على مرتبتين: إذا أطاعه في التحليل والتحريم بأن يحرم الحلال ويحل الحرام فيطيعه ويستجيب له في ذلك فهذا كفر، هذا كما جاء في حديث عدي بن حاتم في قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما نعبدهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. والمرتبة الثانية أن يطيعه في المعصية معتقدا لتحريمها، مثل أن يطيعه في الربا أو في الزنا أو في الخمر وهو يعلم أن هذه حرام، لكن يطيع المخلوق فيما يأمر به من المعصية، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا خطر عظيم على دين المسلم أن يطيع المخلوق في معصية الله، وهذا يورث سخط الله، وإذا سخط الله على العبد يخشى عليه أن يختم الله على قلبه فيموت على غير هدى وعلى غير إيمان. لكن أصل الفعل من حيث هو لا يبلغ حد الكفر، لكن عواقبه وخيمة. نعم. ويقول: ما هي المسافة التي تنتهي عندها سترة المصلي إذا لم يكن يصلي إلى سترة؟ ذكر العلماء أنه مقدار 3 أذرع من موطن قدميه في قيامه، قالوا 2 ذراعان لسجوده وذراع أمامه، ومنهم من زاد أو نقص. نعم. قل السائل عبر الشبكة: في بلدنا مكتب لإقراض ودعم مشاريع الشباب، قد كان في الماضي يقرض بفائدة، حتى هذا العام ألغت الدولة الفوائد في العقد، لكن تلك الفوائد تكون على عاتق الدولة، والإشكال أن المقرض وهي الدولة تتحمل الفوائد عن الدولة. المهم أن الشباب ليس عليهم فوائد البتة، فما هو الواجب في حقهم؟ الواجب ترك هذه القروض لأنها ربوية. ودائما نحن ننبه: لا ينبغي للمسلم من ينخدع بهذه الحيل. الآن لو أن رجل اقترض 100,000 ب120، وجاء رجل قال: أنا أتبرع لك بالفائدة، هل يبيح هذا الربا؟ ما يبيح. الربا هو عقد، فهذا المقرض أقرض بالربا، سواء هذا الربا دفعه كله هذا المقترض أو دفع عنه بعضه، فهذا عقد ربوي لا شك فيه. ولو أن الدولة تبنت تحملت الفوائد فإنه لا يبيح الربا، لأن هذا الصندوق الذي قاسمها صناديق تعين الشباب تقرض بالربا، لكن الدولة تتحمل الفوائد. وهذا مثل رجل اقترض 100,000 ب120، وجاء رجل قال: أنا أتحمل عنك الفائدة. فهذا القرض من حيث الأصل ربوي، سواء أنت الذي دفعت الفائدة أو دفعت عنك وتحملت عنك. نعم. قل السائل: نريد منكم تفصيلا في مسألة هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه المسألة تكلم فيها الإمام أحمد ونبه على أن هذا اللفظ فيه إجمال، عندما يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لا بد أن يقع في خطأ، لأن اللفظ يشمل الفعل من لفظ يلفظ لفظا، ويشمل الملفوظ، وهذه الألفاظ المجمل التي تحتمل أكثر من معنى لا يصلح فيها القطع دون التفصيل. فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق وقيل إن اللفظ هو الملفوظ لأخطأ، ولو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وقيل إن اللفظ هنا هو حركة اللسان والشفتين وقال غير مخلوق لأخطأ. ولهذا بعض العلماء يقول ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، والأسلم من هذا كله ترك هذا الإجمال، ترك هذه الألفاظ المجملة، وأن يقول القرآن كلام الله، والصوت صوت القارئ، حركة اللسان والشفتين مخلوقة، والمسموع والمقروء والمكتوب والمحفوظ في الصدور هو كلام رب العالمين. قل السائل: ما المراد من قوله تعالى في سورة آل عمران: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا؟ نعم، هذا في خطاب الله لزكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال العلماء الرمز هنا ليس من الكلام، وإنما هو استثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس ولكن ترمز لهم رمزا. وهذه الآية يحتج بها الأشاعرة لعقيدتهم، قالوا الرمز هنا دليل على الكلام كما أن اللفظ دليل على الكلام، هذا غير صحيح، الاستثناء هنا منقطع. نعم. والسائل ما جاء في الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، وفيه تفصيل في من صدق الكاهن فإنه يكفر، وإن أتاه ولم يصدقه فإنه يعاقب بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الدليل على أنه مسلم لكن عوقب بهذه العقوبة، ولو كان كافرا ما قبلت صلاته مطلقا، فهذا دليل على التفاوت في حكم اتيان الكهان من أتاهم وصدقهم فإنه يكفر بذلك. وبعض العلماء قال يكفر إذا صدقهم في أمور الغيب، وأما إذا صدقهم فيما يحصل من أفعالهم لا يصل لحد الكفر. نعم.